استدبار الكعبة في حجر إسماعيل أعني أصلي في الحجر ركعتين بغير اتجاه الكعبة؟ يعني معناه إذا كان يصلي إلى جدران الحجر فالكعبة فالحجر من الكعبة، فلو اتجه يعني يمنة ويسرى في الحجر تصح صلاته لأن الحجر من الكعبة، إلا أنه قد يكون فيها بعض الزيادة من جهة الشمال، فبعضهم يقول إنها من جدار الكعبة سبعة أذرع هذا من الكعبة، وما زاد فإنه